تبدا الزعيم يا الهلال انت مكان الصدارة انت الاول دايم وغيرك هيم تجري تجري وش جمهورك الواف شعارة كل شيء نملكه يبدا الزعيم قولوا الهلال الصدارة لو يباس الأرض يجري عن بحارة ميز الأزرق غرب أرض الهشيم يا شموخ المد يا العز وقارة يا المطر يا الغيم يا الفات النسيم لو يباس الأرض يجري عن بحارة ميز الأزرق غرب أرض الهشيم يا الهلال يا الهلال الصدارة ويا الهلال يا الهلال يا الزعيم الله يعرف ان تشجيعك الراي الحكيم لان من حبك نسى طعم الخسارة وانت حبك قصة العشق القديم اللي بيب اللي فهم معنى الاشارة يعرف ان تشجيعك الراي الحكيم لان من حبك نسى طعم الخسارة وانت حبك قصة العشق القديم يا الهلال يا الهلال يا الهلال انت لو جاي مو غير يا الزعيم يا لا لا لا لا لا يا الزعيم الله وانت موصل للبطولات وعظيم حنا جمهورك لنا حق الجدارة وحنا نستاهل ومن غير كريم وكل كاس ينصنع يرف مسارة وانت موصل للبطولات وعظيم احنا جمهورك لنا حق الجدارة وحنا